إذا كانت المرأة أو البنت حائضا في رمضان ولا تريد أن تفطر بالأكل والشرب حتى لا تعتاد الإفطار، وهي لا تحب أن تخالف العادة في المنزل وتصوم حتى المغرب، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك، رخص الله لكل من الحائض والنفساء في ترك الصيام. ولسنا أتقى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الصحابة المطهرات، وكنا يتعاطين المفطرات في نهار رمضان، فلا مانع بأن تفطر وأن تستتر، لا يكون ذلك أمام الناس.